الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا ولكن لعنهم الله بكفرهم

فضل الله عليكم ورحمته

فليكونوا من ورائكم

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وأعتدنا للكافرين Oh, you are.

Bye.